الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في الحديث عن التعرف على ما يكفر به، أو بمعنى آخر التعرف على ما يشرك المرء به بالله عز وجل. وتحدثنا في لقاءات أخرى عن الشرك الأصغر، ومعلوم عند أهل السنة أنهم يقسمون الشرك إلى أصغر وأكبر. فالشرك الأصغر تحدثنا عنه في سورة الرياء وما أشبهه، وهذا هو الشرك الأكبر. تحدثنا في اللقاء الفائت عن حيطة القرآن من أكثر من وجه، أو الشريعة بعموم، للمرء عن الشرك 11 نقطة ذكرناهم في اللقاء الفائت، 11 أسلوب لحياطتك عن الشرك، مما يدلك على أن الشرك أيها الإخوة واقع. وكان من أعظم ما ذكرناه من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال إن من المهمات أن تعلم أن الشرك لم ينتهي من الأمة. مسألة أنه كان صنم ويعبد وكسر وخلص، ما حدش يعبد أصنام الآن، يبقى ما فيش شرك؟ لا أبدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب النملة على الصخرة الصماء. وفي رواية: أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ويذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. شوف دقيق ازاي. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من خليله وكثيره. عشان كده يا إخوة، حتى لو فاتك من أذكار الصباح والمساء، فاتك منها يعني ضاق بك الوقت مثلا، فلا تنسى التعوذ من الشرك كل يوم. يعني لما الواحد وقته بيضيق بيجي يختصر الورد اللي كان بيقوله في الأذكار، مثلا ما قالهاش إلى الظهر مثلا، تنقضي الفترة اللي بيقال لها الصبح دي خلاص، وداخل علي أثار الظهر، فضل 10 دقائق، فضل ربع ساعة. فالإنسان بياخد المهمات من الأذكار، مش كده؟ في المهمات دي بقى حط إيه؟ حط هذه الاستعاذة. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أولا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم كثير الشرك وقليله. والله العظيم دي رحمة من ربنا، وده حديث تضرب فيه أكباد الإبل. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ليقل أحدكم 3 إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. في حاجة هتخش مع شعرتش عارفها، فأستغفر منها، يبقى أنا قدمت الاستغفار منها. قضية الشرك أيها الإخوة قضية في غاية الخطر في الحقيقة، كما أن قضية التوحيد هي قضية أيضا في غاية الخطورة. ونحن مقبلون على أيام ينبغي أن نتحدث فيها المخاصمة، منذ السبت الفائت أو الامبارح وأنا في طريقي للإخوة في مدينة نصر، سمعت قول الله عز وجل وكأني سمعته لأول مرة. كل شوية الواحد يليله حاجة كده في سكته من رحمة الله ونعمته، ونرجو أن يكون من الدلالة والهداية لا من إقامة الحجة. ممكن تسمع آية عشان تتحسب بسمعناك. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. وهي قول الله عز وجل: قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. لا زالت معلقة مع منذ مساء السبت الفائت. لا تختصموا لدي، ما احنا حافظينها ولا لا؟ بس لا تختصموا لدي اللي وقع في روعي في وقتها، يعني ما تختصموش هنا. كان هناك مجال للخصومة زمان، كان هناك مجال ومكان تختصمون فيه، أما إذ ضيعتموه فقد ذهب ألق الخصومة. الخصومة في الله لها إيه؟ لها تألق، لها لمعان. خصومة اليوم النهاردة يا إخوة قولوا الحمد لله. شوف انت عاد فين؟ في ناس بتسكر دلوقتي مش كده؟ مسلمين ده مش بـ مش بـ مش ده بفهلوتك ولا اجتباك واصطفاك برحمته وفضله، على الرغم من انك انت في حكاية كثيرا ما اذكرها ولعلكم سمعتوها مني واحولها لكم تاني اسمعوها تاني. ان كنا في اخر اعتكاف اعتكفته عندنا في حلوان كان من رمضانين كده، ودخلت فصليت بالناس العصر على اثر دوشة. المسجد عندنا دورين، والدور اللي فوق منفصل عن الدور اللي تحت، فبتوع اللي فوق لما يحبوا ينزلوا تحت يسمعوا الدروس او يشهدوا مع الناس صلاح يعملوا ايه؟ هيمشي في الشارع فيبطل اعتكافه لانه خرج بغير ضرورة، ومش مكتفي انه يقعد يسمع فوق صوت فقط، واللي فوق زعلانين والدنيا حر جدا والمسجد ما كانش مهيئ بتكييف انما كانت مراوح. فكان يعني والاخوة اكرموني واكثروا جاءوا بكثرة. فدخلت في الصلاة وانا لا ادري قبيلا من دبير من كثرة الفكر والهم، وانا نفسي كنت متضايق وحاسس ان لو حد فتح لي سكة ان انا ما اعتكفش كنت مشيت مما وقع علي من الغم. فدخلت في الصلاة فصليت عصرا ما ترى مثل هذا العصر قط. صليت عصر تقول 5-6 ركعات 3-4 تشهدات حاجة كده، كل حاجة زودت فيها يعني في الحقيقة. فلما انتهيت من الصلاة انا ما اعرفش، انا عارف ان انا ان العصر ده انا يعني بهدلته، بس ايه بالضبط؟ لان عايز ادرك اذا كان في سنة نسجد للسهو، اذا كان في ركن يصلح ان يأتي المرء به فيأتي المرء به. فلما انتهيت من الصلاة ولسه هلتفت للإخوة عشان اكلمهم، لقيت واحد في اخر المسجد قال لي اسجد للسهو يا شيخ. قلت له بس اسأل الإخوة دقيقة واحدة. فزعق وقال دقيقة واحدة ايه بس انتوا ايه وكده، وراح مزعق وقايم ايه ما اعرفش بقى ده شتم ولا قال كلمة مثلا لا تليق، وراح خبق بعضه وقايم ماشي. فقلت للإخوة ايه اللي حصل؟ قالوا لي كذا كذا. قلت لهم لا ده احنا لازم نعيد الصلاة. كل ده بقى خلاص طبيعي. اللي خطر هجم على قلبي مخليني مش نسيها لحد دلوقتي ان وانا واقف بصلي حاجة قالت لي تصور لو انت غلطت تاني في العصر ده هيحصل ايه من الاخوة؟ طب بالله عليكم كان هيحصل ايه؟ تتصور انت هيحصل ايه؟ اكيد هتلاقي واحد بقى ما انت تعرفش تصلي هتطلع اقف ورا وخلي حد غيرك مش كده، او لو حتى تأدب انا شايفك مرهق لو سمحت ما تصليش بينا. ده لو تأدب، الا ان ده انا غلطت غلطة لقيته قال لي ايه يا عم وقعد بتاع وحاخد بعضه وماشي. والله لا والله يا اخوه وانا خايف خوف جبلي، وكل ده تفكير ارضي لحد دلوقتي، التفكير كله ارضي، الموقف ارضي. انا بقول لك ربك رحيم حليم ودود طيب، يوم يديك ياخدك من الارض يرفعك هو الى السماء بقى سبحانه وتعالى، انما انت احتاجك طول عمرك تفكر في الارض مفيش اكتر من كده. عشان كده انت به، والواحد واقف كده وكل ده تفكير في الايه؟ تصور يا رب بقى ما نغلطش هيبقى شكلنا ايه قدام الاخوه، وكل ده ارضي كده. فلقيت هجم هذا الهاجس في قلبي، تصور بقى ان ربك عز وجل بتغلط في البند الواحد 10,000 من المرات وتتوب وترجع وتتوب وترجع ومع ذلك ما فضحكش ولا لا يا اخوه؟ لا والله بجد توافقونا في الكلام ده؟ مش كلنا هذا الرجل ولا لا؟ كلنا كده يبص ويرجع يقول مش تبت من البص ويبص تاني. لو كان الرجل اللي شوح لي ده ومشي قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي، دق كده دقها كده، اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. فالكريم سبحانه وبحمده لما انفق علينا بيت تصيب ينفق علينا، او دول قاعدين يقولوا الابن والروح القدس ويشتموه وسايبهم ياكلوا ويشربوا وبيقسم لهم الرزق، ممكن يمنعه ولا مش ممكن؟ اللهم لا تفض مجلسنا الا بتوبه ترضيك. فالخصومة اليوم أيها الإخوة الخصومة على الشرك، لما تجد بقى أن هنا خلاص تمايز الفريقان، وقف الجمعان، تواقف الجمعان، تصاف الفريقان، لما هنا يرفع لمن يسب الله بالولد راية لازم تبقى بعيد، اوعى تقرب من هنا لحد يوم الثلاثة الجاي. وانت جاي بقى على ده النهاردة ده فقط، وبعض الإخوة بيقول ده هو ده عيد ميلاد سيدنا عيسى، مولد سيدنا عيسى، فممكن أقول لهم وأنا خايف ليكون الإخوة اللي قاعدين يقولوا كده دولت يكونوا بقول الله عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون. انت مالك قاعد تقول لي طب ممكن ما تقولوش، لو ما قلتلوش انت في حتسم، حتى لو جائز انك تقول له ما قلتلوش حتسم ولا حاجه، خمال مالك طالع ليه تجيبها يمين تجيبها شمال، ولا احسن يكون الاخوه اقتنعوا بال بايد واحده، ايد واحده دي في حاجات تانية، انما لما نيجي عند الاعتقاد ايد واحده دي كفرك، ما انتش انت وهو واحد ابدا. افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، هو دي حكومه دي، ده حكم ده، ان تجعل من وحده كمن سبه. خذوا بالكم يا اخو، لكن طبعا ده انا مش بقول كده عشان ده بقول تنزلا، انما ده غير جائز كما سيطلع عليك من فتاوى اهل العلم باي عيد من اعيادهم، لانها تدور ما بين المعصيه والكفر، لازم يكون في تمايز، تمايز تبقى انت في حاجه هو في حاجه، ولك شكلك وهيئتك وكلامك وموضعك ومشيك ومكسك في بيتك، وفي الايام دي بالذات دي ايام الواحد ماشي حاسس ان الدنيا مدخنه في الشارع، الدنيا مدخنه. سالوا كده الاخوه اللي كانوا معايا اعمل المساحه، وبص وانا نظر ضعيف ولا الدنيا فيها ايه، الدنيا مدخنه. تصور ان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول لا تدخلوا على النصارى في كنائسهم ايام اعيادهم فان السخطه تنزل عليهم، جوه يقول الولد الولد الولد الولد، مصيبه سودة. قال الذهبي رحمه الله في الكبائر انه اذا فعل فعل قوم لوط ارتجفت السماء فرقا من غضب الجبار، لما غضب الله عز وجل السماء ترعبت، مع ان ما لهاش حاجه دي ليها حاجه، ده بالعكس ده احسن مننا، ده قال اتي طوعا او كرها قالت اتينا طائعين، اتينا طائعين، واحنا بعضنا لازم يجي لما ياخد له طريحه في مرض ولا في بليه مش كده ولا لا، ما بيجيش بسهوله، انما مرعوبه اترعبوا ان غضب الله عز وجل حتى تنطلق الملائكه على اطراف السماء، او ما تعرفش انت فين اطراف السماء بقى دي، على اطراف السماء فيمسكون بأطرافها ويقرؤون قل هو الله أحد، عشان تسكن تهدي اهدي اهدي، مفيش حاجة ما حدش يعمل لك انت حاجة، لتسكن وتهدأ. طب ده لما بيفعلوا فاحشة مال بقى، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي، فعش مش ممكن أبدا. لازم يكون في مفصلة أيها الإخوة وفهم لجوهر التوحيد، فهم لجوهره، هنا سيبين من والى الله ومن عادى، دي المحكات. شفتوا في غزوة بدر جم الأسرى والنبي قعد مع سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وبتشاوروا نعمل إيه، عارفين الأسرى دول كانوا مين؟ ولاد عمنا ولاد خالتنا، مش حد بعيد، في بقى ابن عمك داير وابن خالتك داير وقريبك في قبيلتك من بعيد ومن قريب، لكن في ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعمل ايه؟ سيدنا ابو بكر قال له يا رسول الله خلي سبيلهم وادعوهم الى الله واقبل منهم ان يفتدوا وادعوهم الى الله، والمساله يعني عايزين ندعوهم، ودول برضو احنا مش هنرضى انهم يخشوا النار وابناء عمومتك. فقال سيدنا عمر رايك ايه؟ عارف راي سيدنا عمر كان ايه؟ والذي وافقه وافقته السماء. قال يا رسول الله أرى أن تمكنني من فلان، فلان ده بقى مين؟ ابن عمه دغري، قال له أن تمكنني من فلان وتمكن حمزة من فلان وتمكن فلانا من فلان فنقتلهم. طب ليه كده؟ قال له حتى يعلم الله ألا هوادة في قلوبنا للمشركين، اوعى يعلم ربنا من قلبك ان في هوادة في قلبك للمشركين، اوعى، لحسن لو علم كده هيبقى العذاب إليك أسبق الشرك أيها الإخوة له تاريخ. أنا عاوز أبغتكم النهاردة ونقرأ طرفا من تاريخه وطرفا من الفتاوى ونقوم نوحد ربنا نصلي لنا ركعتين نتمايز بهما، نقول له يا رب احنا الولاء لك، ولا ايه رايكم؟ يعني العبادة في الهرج كهجرة الي، والنهاردة الهرج ايه من ده من المسلمين كمان، ده المسلمين طالعين يجروا الاول لان هم العالم بقى طول الليل والنهار عاملين احتفالات المسلمون، تصور. ولسه لسه جاي بعد كده بقى يوم السبت العيد القيامة هيقول لك ان ربهم مات، يقعدوا ينشدوا في كده، بينشدوا في كده بقى قياما، يا قوم فان ربكم صعد اليوم الى السماء. ربنا صعد اليوم الى السماء، امال ده كان فين؟ دفن في الارض. تصور لما يعبدوا وانت قاعد تقول له كل سنه وانت طيب، والله كل سنه وانت طيب، ده اوعى، لا اوعى تعمل كده، هذه فيها خرط القتاد وايتام الاكباد وايتام الاولاد وفقد وفلق الاكباد، ده هو اخر يوم في حياتك، ما تقولش كده. وبعندي كده جرأة في الحق، راجل بيقول لسيدنا عمر ايه، بيقول لسيدنا عمر اني احبك في الله، الا وانا ابغضك في الله، دغري كده. قال لما؟ قال لانك تلحن الاذان. فلما بقى انت طب انا جدع، انا باجي لك في الفطر واقول لك ايوه انا السنه ده ايدي حق، انا بصوم رمضان كله واصحى الصبح اقول الله اكبر وكبيرة، انما انت ساعه ما تفطر تطلع تقول ربنا مات، انا ما لا يمكن اقول لك كده، انا حق واللي انت بتقوله ده باطل مع عذرا يعني، واحنا يعني ما فيش بينا من بعض حاجه، وبرضه بقصد اليك وكل حاجه، ما قلتلكش حاجه. طب زعل، مع السلامه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم، لو كان ابوه ولا لا، لما رؤيا لما قال ولد لابي بكر رضي الله عنه قال له يا ابتي وقد اسلم، قال يا ابتي إني كنت أراك في المعارك فأتحاشاك خشية أن يسبق سيفي إليك، قال يا بني والله لو رأيتك لقتلتك، والله لو شفتك كنت موتك. فيش حاجة اسمها دعك من حب مجنون ليلى ومعشوق سلمى وتائه عفرة، فلطالما لطخت أخبارهم التروس وآذت النفوس، وانظر إلى حب الأنبياء والأولياء والأصفياء والأتقياء، فنوح لله تبرأ من بني، وإبراهيم تبرأ من أبيه، ومحمد تبرأ من عمه الذي هو صنو أبيه. المحبة هنا تبين والبغض يبين والمحك يبين، أيها الإخوة تأملوا جيدا، هو ده المحك. اليومين دول ممكن تطلع فيهم طلعة تثبت مكانا في الفردوس ليس تحته عذاب، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها، أو يسقط البائس سقطة يثبت له في جهنم عذاب ليس فوقه نعيم. ما هو في عياد تخش عليه كده ساعة ما تقول له في الخيامة دي كل سنة وانت طيب، ترتد انت لأنك بتقر ده. فخد بالك من اليومين دول كويس جدا. تاريخ الشرك، فللشرك تاريخ ابتدأ به، والأرض لم تزل كما أنك ولدت على الفطرة فالأرض خلقت على الفطرة على الإسلام والإيمان، ولم يكن بها شرك إلا بتأخيط. فالشرك حادث، لذا الأصل التوحيد. عشان كده كلمة جميلة للشيخ الفوزان رحمه الله، حولها لك أنا دلوقتي أتلوها عليك، بيقول إن الأصل التوحيد، مش الأصل إن فيه إيه، أو مش الأصل إن الاتنين بيتصارعها، لا لا، الأصل التوحيد، وبعدين طرأ عليه الشرك. طب الشرك الطارئ ده يتشال ولا ما يتشالش؟ كل حادث له بداية فله له نهاية، إنما الموحد إذا توهج التوحيد في قلبك لقيت الله به كما هو، زي ما هو. عشان كده الموحدون لما بيقعوا على فراش الموت تسمع منه ممكن يديك خطبة على فراش الموت، نطق توحيده. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بتوحيده. وعايز قبل ما يعني اتحدث في هذا كده سريعا، كان في بعض اخواننا بعت لي ورقه ما تيسرش ان اقراها اللقاء الفائت، وقراتها اليوم على عجل، فكان في بعض اللوم اني لما اتكلمت في خطبه الطاغوت ونزلت، فبيقول لي ان بعض الاخوه بيقول ان انا سهلت في امره بعد كده في امر الدستور وكده، يعني لا ما سهلتش ولا حاجه. انما لما سالني الاخوه قالوا ايه، طب نروح ولا ما نروحش، نقول نعم والله. تذكرون الخطبه دي على هذه الاعواد اللي قلت لك ساعتها ايه، لعن الله نعم ولا الاثنين، قاتل الله نعم ولا. ماشي، مش هي ضيقتنا احنا، كانت القضيه ايه، انك تعرف ان ده مش الدين وخلاص، لا يدخل التوحيد في اطار ديمقراطي ابدا، لا يمكن. انت بقى هنقطع بيه خطوه، هيحصل بيه حاجه، الكلام بقى ده كله مش هي دي كانت قضيتي خالص، هي قضيه ان انت ما تعتقدش، ما بقاش اعتقاد بس، عشان لا يزال قلبك طاهرا طاهرا تجاه شريعتك، تجاه الشريعه، ولا يزال فيه لغم تجاه كل ما هو يخالف من يخالف الشريعه، بس ده ما اردته. انما لما لا سهلت، عشان الاخ بيقول يعني المساله بقت مرحراحه خالص، امال الخطبه كنت قاعد يعني بتزعق كده ومزعل نفسك على المنبر ليه لما انت نازل تسهل فيها؟ لا ما حصلش كده، هو وصلك النقل خطا. انما قلت للاخوه كل له شيخه، مش ليك شيخك اللي بتثق فيه، خلاص روح ان شاء الله. قال لك قول نعم قول نعم، قال لك لا لا، قال لك اقعد بكو اقعد بكو، كل واحد له شيخه بقى ولا ايه؟ انما المهم الجوهر في هذا ان يكون ايه، يكون هذا الباب. ثم ذكر لي الاخ ان في اخ مش عارف طلع وقال لي على حسابه وبتاع، انا ما اعرفش، لان انا الاخ ده طبعا اللي كتب ده عارف مين هو اللي انا بتحدث عنه، يعني ما بقابلوش كتير، يعني لا القاه الا نادرا جدا، فانا ما اعرفش، ولا اللي انا بعرف عن النت ولا حاجه. ومن الاشياء اللي بسمع حسها والله العظيم يا اخوه ربنا يعلم، بسمع اسمه بشعر بالخوف في قلبي، النت ده بخاف منه، على الرغم من انه يعني احيانا الاخوه يقولوا الصفحه مش عارف مكتوب عليها ايه، وكان الصفحه مكتوب عليها من اسبوعين فوائد الفلفل الاصفر في الصفحه بتاعتي، طب انا يعطر ولا ايه؟ وبعدين بعدها شويه مش عارف فوائد لحمه الراس واللحمه البقري ده المساله كده باظت خالص. فالاخوه يروحوا متصلين يقولوا لي انا، طب انا ما اعرفش، لا انا بعرف اخش لا من خلال المحمول ولا من خلال الكمبيوتر ولا من خلال، بص نيح ماليش في الموضوع ده خالص. فانا ما اعرفش الاخ كتب ايه في الحقيقه، انا ما اعرفش هو قال ايه ولا عمل ايه عشان، لكن لعل ان احنا ممكن نتثبت منه، بس نلاقي له تليفون ولا حاجه وبعدين نبقى نكلمه. المهم ان انا يعني انا دام لا اعتقده ولا ليا دخل بيه خالص. تاريخ الشرك ايها الاخوه، يقول الشيخ حفظه الله الشيخ فوزان من الناس اللي كبرت أسنانهم وأخذ خبرة الشيوخ. تعرفين المشايخ دول ما كنتش بتسمع أسمائهم قوي ليه؟ لأنهم كانوا كده، تلاقيه الشيخ ابن باز موجود يروح مدارين وراه، واخد بالك؟ كنت في ناس جامدة قوي قوي قوي موجودة، يعني مثلا الشيخ عبد الكريم الخضير انتوا عارفينه امتى؟ سنتين ثلاثة، لا ده قديم جدا، الشيخ عبد الكريم قديم خالص، بس كان متواريا. الإخوة القريبين منه حدثوني وانا كنت في السفر هناك، فبعضهم يعني جلست معه فحدثني ان الشيخ كان يحضر له خمسه، يزيد لهم واحد ولا اتنين فضل الدرس ومشي، ولا بيسجل ولا بيصور ولا خالص، هو كده ايه، طالما كان موجود الايه في حد واقف في الصداره، وهو ده ضابط، مش نفس الصوره لازم يعني، بس هو كان ابن رجب بيقول إذا كفاك أحد شيئا فلا تسارع إليه، وده ضابط الإخلاص، حد دخل يبقى إيه ما تروحش أنت. رحت تخطب الجمعة لقيت واحد طلع على المنبر سبك، ريحنا خدنا الأجر وما زعقناش، وتقعد تسمع، لو قعدت بقى تحرك وتهري يبقى إيه ندور وراك بقى في إخلاص ولا فيش إخلاص. فكانوا متدارين ورا دول. ففي الحقيقة بقى المشايخ دول أخذوا الخبرات، أخذوا خبرات حاجة في الحقيقة، فتجد أن فتواهم فيها قوة، مع أنه طبعا لا ندعي إلا اسمه ولا حاجة، بس إيه يعني أقصد كلامه كده تلاقيه يؤخذ بالشبر، زي الشيخ اللحيدان من عركته السنون، كبرت سنه جدا دلوقتي، وأيضا أخذ كثيرا وغيرهم غفر الله لميتهم وبارك الله في أعمال الأحياء منهم. بيقول مطلوب من المسلم بعدما يعرف الحق أن يعرف ما يضاده من الباطل ليجتنبه، كما يقال عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. افتتاحية من الشيخ أخيرا، بقول لك كلامه بالشبر. تعرف سيدنا عمر بيقول إيه؟ يقول عمر، هو حتى قالها بقى، خلينا أقول كلامه هو: وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير صلى الله عليه وسلم، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. الصحابة كانوا عارفين أن الدنيا مش وردي، لا في شر، فبسأل رسول الله الشر شكله إيه وفي إيه وليه، ها، عشان أعرف معلمه لو حصل حاجة أعرفه، فما أعش فيه، أعرف شكله، أشتم ريحته رائحته، ما يبقاش الواحد داخل مش عارف. وقال عمر رضي الله عنه: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. مش مطلوب ان انت تروح بقى تدور على الجاهلية، بس المفروض ان انت تقرأ عن ايه؟ تقرأ عن الجاهلية. لما بنلاقي النهاردة واحد في ايديه حظاظة بنعرف ان ده جاهلية ولا لا، بتعمل ايه؟ يقول لك بتجيب لي الحظ، خلاص عرفتها انا كده، اللي ما يعرفش اما مش هيعرف، مش هيكتشف ان دي شركة، هيلبسها ويعيش ويفضل ماشي زي الاحكام يعني، واخد بالك؟ فلازم تتعرف على هذا وتقرأ عنه وترى كيف كان القوم يصنعون. وقبل ذلك قال الخليل عليه الصلاة والسلام: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. طب من أنت خايف من إيه يا سيدنا إبراهيم بقى؟ هم أضللن كثيرا من الناس، وأنت زي الناس؟ ده أنت يا إخوة لما تقرأوا عن سيدنا إبراهيم بس يفضل تتبعوا كده في القرآن هتلاقي عملاق، عملاق، حاجة فظيعة مش ممكن، ومع ذلك مرعوب من الشرك. نسأل الله عز وجل أن يقينا كثيره وقليله. يقول: فهذا مما يوجب شدة الخوف من الشرك ومعرفته ليجتنبه المسلم. فالشرك تعريفه، فالشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، كالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. جوز للبيت ونجح للواد والحقني وأغسني، الكلام ده كله إيه؟ شرك، لا يجوز، لا يسأل فيه إلا الله عز وجل. والتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهو أصيل في بني آدم، والشرك طارئ عليه. أصيل في، أصيل فيك التوحيد. عشان كده لما نقول للإخوة عايزين يتألق التوحيد، مش بقول لك روح هاته من بره واتعب، ده هو فين؟ ده هو جواك في جذر قلبك، بس عايز تشتغل، اشتغل شوية هتلاقيه بدأ ينور، بس أخلص شوية، اجتهد شوية، اتعب شوية، طهر شوية الباطن، طهره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: على كل قلب ابن آدم ملك وشيطان، أو في ملك جواك أو أحسن من الصاحب كمان، بس أنت لما تطهر الباطن تسمع الملك. قال عليه الصلاة والسلام: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، على جنبات الصراط صوران، على جنبتي الصراط صوران، عليهما ستر مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: يا عباد الله ادخلوا منها هنا ولا تعوجوا. وعلى رأسه، يعني على رأس الداعي، فوق هذا الداعي يعني، داع إذا أراد إنسان أن يرفع هذه الستر، يجي واحد يبص كده الأبواب دي فيها إيه، يوم يجي يقول لما ارفع كده، أول ما يجي يمسك يقول له إيه: يا عبد الله لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. أصل هتفرج، قال له ده ما فيهوش فرجة، ده ما فيهوش فرجة، ده أول ما تعمل كده حتى نفسك رح توقع تحت على طول، على طول، والساقط لا إرادة له. لما واحد يجي يقع ما يقدرش يقف في السكة، خلاص انتهى، ذهبت إرادته. قال صلى الله عليه وسلم: فالصراط هو الإسلام، والسوران على جنبتيه حدود الله، والستر المرخاة المحرمات التي نهى الله عنها، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، القرآن. هو القرآن ده بيكلمني؟ أيوة. بس كمان انت لسه ما صفيتش، فتلاقيه مش كنا بنحكي للاخوه لسه في يوم السبت ان ابن قدامه بيذكر ان في واحد بص مره قاعد يعبد ربنا في صومعه كده ممن كانوا قبلنا، وبعدين بص في مره لقى ست جميله فائقه الجمال. نسال الله عز وجل الا يمسنا ضر النساء. قال عليه الصلاه والسلام: ما تركت فتنه بعدي اضر على الرجال من النساء. وفي هذا الوقت يا اخوه بقت الموضوع، عشان كده نتمنى نسائل الفريقين، نطالب الفريقين الرجال والنساء ان لازم نرجع الى الشرب الاول. ارجعوا ادراككم بقى، عايزين ايه؟ ابعد خالص موضوع ان الشيخ قاعد يحفظ واحنا قاعدين نحفظ على ايده والكلام ده دخلت منه فتن. نسأل الله عز وجل ان يعافينا واياكم. والتلفزيون والنظر للدعاء الشباب، عندك الشيوخ الذين عركتهم السنون وشابت لحاهم، هاي ادبوها وعود يتفرج عليه، انما حد تاني يسمع صوته بقى صوت، ولا ده مخالف للشريعة ولا ايه؟ وكنا بندخل التلفزيون اصلا عندنا لحسن. ده الفتن اضطرمت الان، بقت مضطرمة. نسأل الله عز وجل ان يعافينا واياكم. صفحة ايه؟ هي عارفة؟ نعوذ بالله من الانترنت. يعني بقى اما يصل بقى الامر، هو بيقول لك الشيخ وليد اللي بيشوف على النت حد، انا سمعت ببعض ده بس في في في مواضع كده، موضوع الشات. تبقى انت قاعد في الغرفة وبتتكلم مثلا عن الطهارة، تتكلم مثلا عن اي حاجة، اي باب الابواب الفقه، الصلاة واركان الصلاة، يوم واحد فجأة تلاقي دخل معاك في الغرفة واحدة ست، وانت تقول ان التسبيح في الركوع تسبيحة واجبة، تقوم تكتب لك ام عبد الرحمن: نعم يا اخت ام عبد الرحمن. تقول لك: لا اراها واجبة، الجمهور على غير الوجوب. لا يا ام عبد الرحمن دي واجبة. انت تقوم هبعت لها كده: لا واجبة والله، حياة ربنا واجبة. تقول لك: لا لا لا لا مش واجبة والله، ده احنا عندنا على ذلك أدلة. قول لها: يبقى الأدلة دي تستفيد بقى، ألقاكي ونتبحث. بيحصل ولا بيحصل شيء؟ أو بيشهد وشاهد شاهد من أهلنا. وفي واحدة طلقت بسبب ما والله الراجل اللي طلق ده بصراحة. فاحنا عايزين الإخوة والأخ كله يجتنب يا إخوة. كانت حفصة بنت سيرين تقرأ في اليوم 10 أجزاء. الأخوات بقى خلاص بقى موضوع الإجازات وموضوع مصطلح الحديث وموضوع معذرة يعني استحملوا الكلمتين دول، دي أفلام نحن عايشين فيها دي. لا احنا لا محتاجين. بعض الإخوة بيحدثني في بعض المعاهد بيجي يعملوا للرجالة درس خطابة، ان يقعد المعلم والإخوة يقوموا يخطبوا، يشوفهم بيخطبوا كويس ولا لا، والأخوات يقوموا من وراء الستارة يخطبنا. طب يعني دي خليها بقت على القرن بلاغة وفهما، هنطلعها على المنبر مثلا؟ لا بصحيح، هنقول لها في يوم اطلع على المنبر اخطبي. طب ايه بقى بتعلم الخطابة واطلع واخطب والشيخ قاعد يسمع؟ ولا بس الحتة دي عايزة تيجي بحرارة شوية يا اختي، لازم تقولي كده فيها كده بكفره بالطاغوت والزعاية كده، ده ما هوش كلام. اقول لك السيدة عائشة وكالت يا ايها العالم ان من السلفية، عايز بقى ترجع بقى الى السلف، ترجع لهم من صميمها تركها اعتبارا للزمان في مواضع. ده يبقى سلفية دي؟ ايوة. انت ما انت بتقول في الدقيق والجليل، ما هو ده من جملة الدقيق والجليل دليلك. قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدثنا النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعنا نساء بني اسرائيل. طب ده النبي قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. السيدة عائشة قالت لا، ده فهم السيدة عائشة. قول لي الحافظ ابن حجر بيقول والاصل انها تذهب الاباحة، بس ده فهم للسيدة عائشة برضه ولا لا؟ قالت لو النبي شافهم وبيروحوا المسجد كده بالشكل ده كان لهم لا يقعدوا في البيوت. والسيدة عائشة اعلم برسول الله من غيرها ولا لا؟ دي كانت ترى في وجهه، واحنا فاكرين الحديث لما الرجل دخل وقال له هلكت، قال النبي صلى الله عليه وسلم هلكت الدروع، قال فسبح رسول الله حتى ظهر في وجوه أصحابه. فاكرين قلنا إيه ساعتها؟ قلنا شوف بقى انت بترجع للجيل ده ازاي، تقاسيم وجه الصحابة بتفسر كلام النبي. امال لو قالوا بقوهم بقى تفسير كلام النبي بقى ايه؟ اذ كان وشهم بين لما سبح كده عايز ايه على الصلاة والسلام. تقاسيم الرواية بتقول كده حتى ظهر ذلك في وجوه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هم اعلم الناس به. كذلك قول شيخ الاسلام ابن تيمية في رسالة لباس المرأة في الصلاة، في رسالة اسمها لباس المرأة في الصلاة، وكان محققها الشيخ الألباني رحمه الله لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كان بيذكر فيها بيقول كلاما فحوايا للمرأة التركية. انتوا فاكرين الكلام ده قلناه في بحث دخول المرأة البرلمان هنا هو فاكرينه، ان المرأة ان كان زمان الجواري بيخشوا كاشفات عن شعورهن يقدمن الضيافة للضيفان. كانت كنا جواري عمر شوف بقى أغير الناس أهو بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر أغير الناس بعدهما، تخش الجواري تقدم لنا كده الحاجة وإحنا قاعدين مع سيدنا عمر كشفات عن شعورهن جارية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أما الآن فلا يؤمرن الجواري التركيات أن يفعلنا ذلك. جارية تركية وجميلة وبتخش على الجيل، ليه؟ تغير الجيل. كان زمان الصحابة مش هنبصوا ولا هنعمل، وكان إنما النهاردة لا هيبصوا ولا إيه. فذا كان ينبغي أن يعتبر الأمر ده. فإحنا يعني أرجو وأتمنى أن يتحفظن النساء جدا. عمل المرأة اليوم في الحقيقة في هذه الأزمان المختلطة التي أفعمت بالفتن عملوها نرجو أن يكون مضاعفا عمن كان من قبل من النساء، فترجو ثواب الله عز وجل وتربع على نفسها. خلال كده قال ابن مسعود لأصحابه كونوا أحلاس البيوت، ده بيقول للرجالة كده كونوا أحلاس البيوت. أما اللي يقول للنساء إيه اللي هو بقى مأمورين بالأمر وقرنا في بيوتكم، نقول لهم بقى المرأة التي ينفعها أنها تدرس الصلاة بما يلزمها من أبواب الطهارة، دراسة مذهب واحد زي ما قلت لك قبل كده، رسالة الشيخ ابن باز الدروس المهمة لعامة الأم في عقيدة وفقه وما يلزمك، ثم تقرأها المرأة تهضمها، لو لا خذي دونك المصحف تفضلي بقى حفظا وتلاوة وتكرار وقيام ليل. كانت رابعة الشامية العابدة تشبه برابعة العدوية من عبادتها. رابعة بتاعت الشام مرات أحمد بن أبي الحوارة كانت بتشبه بإيه؟ برابعة العدوية بتاع الكوفة من كثرة إيه؟ عبادتها. دي كان أحمد بن أبي الحواري زوجها من العباد أيضا اسمه ريحانة الشام، كان يدخل عليها تقول له تروح حط له الأكل وتقول له إيه؟ تقول له كل، فوالله ما نضج إلا بالتسبيح. تقول له والله من ساعة ما فتحت البوتاجاز وحطيت البسلة على النار لحد ما استوت البسلة وأنا قاعدة إيه؟ قاعدة جنبها أسبح. ده يبقى أكل شكله إيه؟ يبقى طعمه إيه؟ آه. وسيبوا بقى مصطلح الحديث لأصحابه، سيبوا أصول الفقه لأصحابه، مش كده؟ تقول لي بقى يحصل كده نبغت امرأة ولا حاجة حصل معاه كده، تبقى حاجة فرد كده، انما نبقى بالشكل ده. وانا مش عايز اطول لان الموضوع ده عندي ممد وحطيني عادي ابوسه كالنجوة هتطلع من الشرك للايه للموضوع ده، انما احنا كمان الواحد بيسمع اشكاليات بعض المعاهد يؤمرنا النساء فيها، ده انت وجودك هنا اهم من كل شيء، فتفهم المرأة انها اهم من جوز مع ان وجودها هنا ايه مستحب، مستحب انها تروح تطلب العلم يستحب لها، طاعت جوزها ايه بقى وفرض، تأثم اسم كبير جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس انظري فإنما هو جنتك ونارك، شوفي جوزك ده اللي ماشي ده جنتك. عشان كده الإسلام فيه طلاق وفيه خلع وفيه عشان ما تقعديش معاه. وانت شوف جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني زوج ثابت، أنا مرات ثابت بن قيس، وما أنكر عليه خلقا ولا دينا. طب عايزة إيه؟ قالت عايزة أطلق. ليه؟ قالت إني أكره الكفر في الإسلام. إيه الكفر بقى؟ قالت إني إذا نظرت إليه أكاد أبصق في وجهه من دمامته، شكله مش عاجبني، فأنا خايف أني أعصيه، بتكني على المعصية بالإيه؟ بالكفر، وفي معاصي بيكن عنها بالكفر لشدتها، بس هي مش كفر مخرج، مش كده؟ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ده اسمه كفر النعمة. سنتان في أمتي هما بهما كفر، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير، مش كده؟ فقالت له أكره الكفر في الإسلام. ليه؟ قالت له شكله مش عاجبني صراحة، بس هو زين وكويس وكل حاجة. فقال يا ثابت إن الجميلة تقول كذا وكذا، قال أعطيته حديقة، قال تردين علي حديقته، قالت نعم يا رسول الله، فردت علي حديقته واخترعت، بسيطة جدا. إنما إياك أن تعصيه. تلاقي بقى من الإشكاليات اللي بتوجد، الراجل لو سمحتي أنت فين؟ اتصل على المحمول، أنا في المعهد. طب أنا جاي من الشغل عايز أكل، عايز غدا دلوقتي، معلش يا حبيبي بس في التلاجة حتة جبنة وبطين ثلاثة. الله يكون في عونك، والله ما أعرف. يروح ماشي خلاص ناكل دي دلوقتي، الدرس بيتأخر، ما هو البيت فين والدرس فين، ما هو برضو أحيانا بيبقى إيه الدرس فين، في بعيد قوي والبيت بعيد قوي، فعلى ما نيجي بقى مواصلات، ما كمان ما هو كم أقول لك إيه، ما هو بلاء متراكم متلاطم. دخل علينا العشاء، نزل صلى العشاء وجاي عايز أنام عشان أصحى للشغل، عايز أكل، معلش يا حبيبي في كمان بيضة باقية وحتة الجبنة بتاعة العصر، وهكذا دواليك. حتى أن بعضهن أمرها زوجها لا ما تروحيش، فرحت، فجاءت في اليوم التالي، الكلام ده بيحكى بقى عندي في بيتي، يعني جاءت في اليوم التالي منفخة كده، إيه اللي حصل؟ كسرني. طب ما تقعدي، قالت لها دي الرسالة، ايه الرسالة دي يا عم؟ وهو برضو مع الأسف ان في حد بيقنعها كده، نتلاقي اذا انتوا خليكوا واستباتوا على المش عارف ايه، مع ان في الحقيقة رسالة المرأة في اعداد جيل جديد، ده هو ده اللي اعجز الغرب، ده اللي جننهم مننا، هما اللي هو قاعد ينفق ليه ويقول لك المرأة ومش المرأة ده، هما النهاردة العلمانيين زعلين ليه من الدستور بتاعنا ده؟ ليه زعلانين؟ ليه زعلانين من حاجه كده؟ ليه منه ايه؟ المساواه، ما عملتوش مساواه كويس. ليه بقى؟ ده انا كاتب لك والمواطنه فرض في الديباجه اللي هي دستوريه اكثر من الدستور، كاتب لك فيها والمواطنه فرض واجب وهي ركن من وركيزه من ركائز المجتمع. ايه بقى اللي زعلك؟ والمساواه بين المراه والرجل والكلام، لا ينبغي ان تنص في المساواه، قول لي تساويه في الميراث وتساويه في الشغل وتساويه في عشان يبقى مأمنين المساواة. هو عايزها تطلع الدرجة دي، وللرجال عليهن، هو عايزها تطلع الدرجة دي، عشان لما تطلع الدرجة دي بقى المجتمع كله رجالة ويبوظ الدنيا، ودي خطة فرعون زمان يا إخوة. فاكرين بقى سورة القصص المبهرة؟ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. طاهر بن عاشور بقى بيقول هنا بدائع، يذبح أبناءهم يقتل الرجال ويستحيي النساء، أم النساء كبرت؟ هو ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر بيقول يذبح أبناءهم يعني الأطفال، يبقى نقول لي يقول ويستحيي إيه؟ يعني بيسيب أحياء، يعني ما بيدبحش مين؟ ما نقولش بقى نساءهم، نقول إيه؟ نقول بناتهم، نقول جواريهن، جواريهم، اي حاجه تعبر انها صغيره. ليه ربنا قال نساءهم؟ عشان يدلك على عمق المحنه، ان البنت كبرت بقت ست، واحده ست طلبت الجواز ما لقتش حد يتجوزها، لان فرعون احنا ناس فوق ما نتجوزش من بني اسرائيل، وبنو اسرائيل الرجاله ماتت باش الا قله من الرجال، يحصل ساعتها ايه اللي هيحصل؟ المراه تزني، او ما هو عشان كده يبقى يحصل، تروح المراه تمشي بقى ماشي بطال، عشان كده تلاقيه قاعد يكلمك في موضوع تعدد الزوجات، حرب انفقوا عليها فلوس، مفيش حد ابدا هيعمل قضيه العنوسه والدنيا اللي انت شايفها دي الا اذا حصلت حمله تعدد الزوجات، بس مفيش مجتمع يعنس ابدا، لان طلبات الانسان في الزوجه الاولى بتتنازل جدا في الزوجه الثانيه، ولا لا؟ يعني اي اخ عاوز يعدد بيعمل ايه؟ بيقول لك انا عايز بقى امراه مطلقه واحده معاها عيل ومش اي امثال الاخوه كده تلاقي هدفه خلي منهم اللي تلاقيه يقول لك انا عايز اتزوج ليه شروط زي الاولى ليه خلاص انا واخد الثانيه ليا فيها نظره اخرى بقى يعني غير الاولانيه ففي الحقيقه ده كانت هتبقى هدف من اهدافه لو سهل هذا الامر هتلاقي المجتمع بقى زي الفل لا في امراه بقى مش لاقيه ولا العنوسه ولا المراه اللي كده وبعدين لما يعملوا هذه الفواحش ما تمشيش في وسطينا ما تلاقيش بقى شباب طالعين يجروا ورا الحد بيخبرني ان كثر البنت عايزه ولد يروحوا ماشيين هربانين مع بعض يومين يكتبوا ورقه عرفيه وتيجي تقول لابوها اتفضل ايه ده بقى جوزي بورقه عرفيه اهو طلباتك فالرجل يقول لك خلاص بدل ما افضح روحي انزل على قولها واجوزهم لو المسألة منتشرة كان يحصل ده كان هيبقى فيه سهولة احنا خرجنا للمدنية خالص الدرس تغرب منا مشاكل الحياة لا مش هيروحوا لا انا عيني على الساعة لكنها ضرورة ملجئة يبقى يا إخوة التوحيد أصل في بني آدم أصل هو أصيل في بني آدم والشرك طارئ عليه إيه قصة التوحيد بقى معلش خلينا نقولها كده بسرعة قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ايه امه واحده بقى ايه حكايه امه واحده قال ابن عباس رضي الله عنهما والاثر في البخاري كان بين ادم ونوح 10 قرون كلهم على الاسلام قال ابن القيم في تفسيره هذا تفسير ابن عباس اللي هقول لك بطوله دلوقتي قال هذا القول هو الصحيح في الايه هو صحيح قال البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر أو الخمسة دول ود سواع يغوث يعوق نسر دول كانوا ابن عباس رضي الله عنهما بيقول لك دي أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا على مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا اعمل لهم صور عشان كده هتعرف من مداخل الشرك الصور انصابا وسموها باسمائهم ففعلوا فلم تعبد الامر يا اخوة نظرة الموحد بتبقى ايه مآلية دايما يبص لايه لا لو عملت دي بكرة هيبقى ايه ونظرة يعني نظرة الفطن اقصد ونظرة غير الفطن اللي هي فتنته تقل شوية على قدر قلة الفتنة تليك بس تحت رجلك انا عايز اخلص ده دلوقتي عايزين نخلص من ده دلوقتي الحياة لا ده اللي جاي ولذلك قال الله عز وجل عن المنافقين ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ربنا قال ألا في الفتنة سقطوا ده هو ضيع روحه كده ما تحلش العاجل وتبطل الآجل لازم تبقى نظرتك دايما خطة واسعة عشان كده احنا اتكلمنا مع الاخوة في اللقاء الفائت في الفرق بين الهدف والايه الهدف والرؤية في انسان له رؤية رؤيتك ايه ان انا اصبح عالم مجتهد ان انا اصبح داعية لي اسهم بسهم ناجع ان انا اصبح عابدا على منوال السالفين اذا رؤيت ذكر الله عز وجل ادل على الله بهيئتي فضلا عن لسان دي رؤية الهدف بقى بيتعدد ليه هدف ان احفظ القرآن يوم يجي لي هدف تاني اقرأ بالقراءات يوم يجي لي هدف تالت احفظ السنة يوم يجي لي هدف الاهداف تتعدد اما الرؤية فهي ابعد عشان كده وكثير من الناس بيخلط في المعنى ده في الحقيقة مش كده ينبغي ان يكون هناك رؤية فاللي حصل ان الشيطان قال لهم ممكن تعملوا تماثيل عشان تفتكروهم يا جماعة دول ناس كانوا عايشين معاكم كويس وكويسين وحلوين وزي الفل الله ممكن نعمل طب اعملوا لما عملوها ما تعبدتش فعلا وناس كانوا على توحيدهم وبيروحوا بس يبصوا عليها كده بس هما كده كانوا على توحيدهم لا كان كده حصل خلل بس ما حسوش بيه كان خلل وهو التوحيد كده زي اللبن زي اللبن قال ابن القيم رحمه الله التوحيد أصفى شيء وأنظف شيء وألطف شيء ويفسده أي شيء أي حاجة تضرب التوحيد تحصل في التوحيد مشكلة أي حاجة وأنا دائما بقول لك الحديث ده. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ قال له: أجعلتني الله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت. ما تقولش وشئت دي. طب هي دي مش ندية دي بس واو كده جت في؟ لا لا لا لا لا، ما ينفعناش الكلام في التوحيد كده بالمسطرة. حتى إذا هلك أولئك، الشيطان بقى ليه خطة طويلة مش زينا، ما احنا مستنى لما الجيل ده كله راح والجيل اللي بعديه كله راح، جه الجيل اللي بعد كده قال لهم: يا جماعة تعرفوا مين ده؟ قالوا: اه. قال: دول جماعة كانوا صالحين جدا جدا. اه احنا كان عندنا خبر والله، كانوا اهلنا بيحكوا الكلام ده زمان. قال: ايوه، بس تعرفوا اهلكم عملوا لهم كده صور ليه؟ ليه؟ لا ما نعرفش. قالوا: علشان يوصلوا لربنا بيهم. اصل ربنا انت مفكر كده تخش عليه انت كده؟ لا، ده لازم تخش له من خلال حد. معقولة؟ اه، دول الذين سيقربوكم الى الله زلفى. طب نعمل ايه؟ قدموا لهم واعبدوهم وقربوا لهم. تصور بقى الصورة تحولت ايه، بس بعد زمن، بعد فترة. عشان كده في الحقيقة الشرك وان كان سلسا الا ان عاقبته السوداء تبين من بعد. لذا لا ينبغي للمرء ان يتساهل في الشرك. يقول ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، راحوا عبدنهم. وقال أيضا رحمه الله، الكلام ده في غسل اللفان: وقد تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام بكل قوم على قدر عقولهم، فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا كما في قوم نوح، وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين. وأما خواصهم فاتخذوا الأصنام على صور الكواكب المؤثرة في العالم بزعمهم. الناس العامة بقوا إيه؟ بقوا يعبدوا الأصنام زي ما ما ما ما خدنا من أسلفنا يعني. الناس بقى اللي فكروا بقى، اللي بدأوا يفكروا بقولهم المثقفين، عملوا إيه؟ قال لك: لا أنا ما عبدش صنم يا راجل، ده طوب. طب أخبارك إيه؟ قال: أنا هعبد بقى كوكب الزهرة. ليه؟ أصل كوكب الزهرة ده له تأثير في مش عارف. أقعد بقولك فلسفات. عشان كده يا إخوة لازم الإنسان دائما يرجع إلى أصل الأمية. أقول له: إحنا عايزين نتعلم. تقوم أنت تقول الأمية؟ لا، في بعض العقائد حيطة الإسلام تحتاج إلى بعض الأمية، إنك تعمل إيه؟ إنك تسلم كده من غير ما تبحث. وهناك أماكن في الإسلام مظلمة إجابتها لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما جيش ناحيتها. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر القدر فأمسكوا، اوعى تتكلم. ليه؟ ما لكش في ده، مش هتعرف تتصرف، مش عالك مش هيسبو إلا إنك تعرف هو دخل ده النار ليه ودخل ده جنة ليه. مش هتقدر تعمل كده. لا يكون إلا التسليم. قال سفيان: سسنا كما شئت يا رب، زي ما أنا ماشي، زي ما تسيرني. فالشرك مموه وله مداخله في كل وقت وعلى حسب كل عقل وما خرج فيهم. ما نذكره في هذه الأونة أيها الإخوة، ومعلش خليني بقى أفضل أضغط على الحتة دي شوية، مع أن أنا عارف أن بعض الإخوة أنا بزهقهم، بس لتعلمن نبأه بعد حين. ما يذكر في هذه الأونة يزاحم في ركاب الشرك على أهل زماننا إيه؟ الديمقراطية. كده لا، إنك قاعد تسمع كتير، هذه إرادة الشعب. هو الشعب ده معتبر في الإسلام؟ أيوة معتبر، بس دي مواضع ما لكش دعوة أنت. يعني لو إن مثلا النهاردة النهاردة ممكن نصوت، ممكن ناخد إرادة الشعب على أمر من أوامر الله؟ لا، ده أنت من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنا بقول لك ده أمر ربنا، تأكدت إن ده أمر ربنا؟ آه. ما عجبكش كفرت، ما فيهوش فك، ما فيهوش بس أنا عايز أشوف، فيش كلام ده. وهناك أمور أخر رحبة ونقول لك شوف وأنتوا واخدين بالكم يا أخوانا، لكن في أمور لازالت يحتفظ المرء فيها بتوحيد. الشاهد أيها الإخوة أن الناس إنما دخلت في مسارب شتى، كان أكثر ما كانت عليه العرب فيها من الشرك إنما هو عبادة الشيطان. يعبر عن ذلك ابن القيم رحمه الله فيقول في نونيته: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. كل واحد عايز يطلع من التوحيد ويمشي لهواه، فبتخرج من الرق الحلال الطيب الرائع شرح الصدر اللي انت خلقت له، اللي هو رق ايه؟ التوحيد، ان انا ابقى عبد عند ربنا سيدي ومولاي. أنا حكيت لك قبل كده قصة عم حسن مؤذن المسجد بتاعنا الذي فهمت منه معنى التوحيد. أو أنت عم حسن ما قراش التحوية ولا الوسطية. كان قاعد مدد رجليه في المسجد كده، واحد من الناس الكبار وأنا قاعد جنبه بشوية كده، واحد من الناس الكبار اللي في المسجد من سنه كده قال له ما تلم رجلك يا حسن. تمدد رجلك كده ليه؟ قال له انت مالك، انا قاعد في بيت سيدي. والله يا اخوه كده، انا قاعد في بيت سيدي، امد رجلي ما امدش رجلي، انا قاعد في بيتك. فوقعت كلمه سيدي دي في حتى زين، انا لازالت لازقه معايا، وقعت في قلبي سيدي دي، ده سيدي صحيح، سيدي ومولاي اللي بيرزقني وبيطعمني ويسقيني الواحد فهم مش كده؟ فهمت صحيح ان انا مد رجلي في بيت سيدي، وانا مد رجلي عندك نفس غير سيدنا يعقوب لما قالوا ايه، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، او تكون انت هتفضل تذكر يوسف تذكر يوسف هتموت روحك. قال لهم اوعى تفكروا ان انا بشتكي لكم ولا عيني راحت عشان انتوا تشوفوني، لا ده انا بشكي لسيدي. حد يعيب عليا دي؟ بشكي لسيدي ومولاي. عشان كده اللي كانوا بيقولوا ده الاخوه التزموا واللحه دي كثرت عشان الزلزال والفقر والبتاع. طب وده عيب؟ ما انا لما بضطر ليس لي الا سيدي ومولاي، ما اروح لمين يعني؟ اقول له الحقني مش كده ولا ايه؟ فكثير من الناس يهربون من هذا التسليم الى عبادات اخرى. ولا احد لازم يكون عبد يا اخو، ما ينفعش مش عبد. لو ما عبدتش حاجه خالص هتعبد نفسك وهواها واللي هي بتقول لك عليه. فاكرين سيدنا سراقه بن مالك مسك الازلام وطلعها وقال بقى ايه؟ الأزلام ثلاث أسهم، سهم مكتوب عليه افعل والتاني لا تفعل والتالت فاضي. كانت العرب تعمل كده، طلعوا روح عاملينهم كده ويشوف اللي طلع يشد واحد، طلع افعل يفعل، لا تفعل لا يفعل، طلع فاضي يعيد الكرة تاني. فمشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام ورا سيدنا أبو بكر بيقول لك خلاص بقى قريبين مني، لو طلعت السهم وضربت يصيب. فقلت أما أضرب الأزلام بقى يبقى المسألة دين برضو. فراح ضرب الأزلام، قال فخرج الذي أكره، طلع إيه؟ لا تفعل. قال فألقيت الأزلام ده 100 ناقة، وده حاجة بسيطة، فكفر بالأزلام. هتفاجأ لأن لازم يعبد الإنسان حاجة. عشان كده المرجوع في النهاية في الحقيقة إلى الهوى، ما من إله عبد تحت السماء أعتى من الهوى. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. ساعة ما التوحيد اللي هو الأصيل في الأرض يرفع خالص حتى بالاسم كده، يبقى ساعتها إيه؟ وجب هلاك الأرض. الناس بقى دول تقوم عليهم الساعة، ويشوفوا بقى تشقق السماء والأهوال التي تقرأها عن الساعة. وإن شاء الله عز وجل حديثنا عن الشرك ممتد. أنا مش عايز، هو ده إخوانا أذكركم ده مش درس عقيدة، بس يكون الموضوع فيه شيء من الخطورة نحتاج إن إحنا إيه؟ ان احنا نسهب فيه شيئا. عايز اقول لك شويه بعض فتاوى كده في كتاب رائع خالص، وكتاب الشيخ وحيد بالي حفظه الله، عن شم النسيم، بس هو بيتكلم عن اعياد النصارى عموما. وكذلك انا احيلك على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، كنت عايز اجيب الاختصار بس سبته، اختصار اقتضاء الصراط المستقيم اللي هو لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. كان ده ايه ده؟ ده الشيخ الذهبي. طيب يعني انا عايز بس كنت اذكر بعض احكام فقط. وانت انا مش شريتهاش ليه؟ كان الشيخ تقريبا عندهم على تقريبا لا احنا نرجو يا اخوه لما تنزلوا حاجه من على النت تنزلوها على هيئه كتاب وتبعوها كده، ان يبقى كتاب عندك في مكتبتك الملازم دي بتروح غالبا. الاحتفال بأعياد أهل الكتاب أيها الإخوة منهي عنه، ودليل النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عيدنا أهل الإسلام لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. قال هذا عيدنا أهل الإسلام، لكل قوم عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام. يبقى دل ذلك على أن العيد عبادة ولا ما عبادش؟ عبادة. يبقى ما ينفعش ان انت، عشان كده زي ما بنقول لك كده، ان قضيه ان كل حاجه ليها عيد، عيد الام والاب والابن والاخ والجار والكلام اللي احنا طالعين فيه ده ما ينفعش. الاعياد دي توقيفيه، لازم يبقى عندنا وحي شريعه فيها. لما سأل النبي جاءه الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله إنه قد كان لنا يومان نلعب فيهما في الجاهلية، النيروز اللي هو النهاردة رأس السنة، رأس السنة عند النصارى رأس السنة الميلادية، النيروز والإيه والمهرجان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما الفطر والأضحى. لما تبدل حاجة بحاجة يبقى في أثر للتانية، لازم ما يكونش ليها أثر لا في قلبك ولا في غيرك. فالحقيقة أنت مأمور أن تخالف المشركين وألا تشهد وألا تشهد أعيادهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج. احنا بقى ملاش يعني خمس دقايق كده ونقوم نصلي، فمش هنقدر كمان، ما حدش يبقى بقى اسئله علشان احنا مش هنجاوب على اسئله النهارده. فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج، فان الموافقه على جميع العيد موافقه في الكفر، والموافقه في بعض فروعه موافقه في بعض شعب الكفر. ومعلش المواضع دي تلاقيني بنذكر فيها كده ايه، يقول لك كفر وبتاع ليه؟ اصل يا اخوه الجماعه دول اللي حصل ان هم حرفوا كتبهم، عشان كده ربنا قال راسا كده في القران اللي بين ايديك اللي انت بتقراه، ربنا قال ايه؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم، مش كده؟ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إيه الموضوع ده؟ لازم تبقى بعيد، لأنهم عبثوا بشرائعهم فخرجوا عن المسار. فلما تقلدهم بتروح خارج عن المسار انت الآخر زيه بالضبط. خدت بالك؟ عشان كده سيدنا قتادة قال ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري بهذه الآية، وما يتولهم منكم فإنه منهم. وإحنا زي ما كنا بنقول للإخوة بالأمس، انا لما بكلمك قاعد اقول لك احاديث وايات وكلام اهل العلم، اللي هيقول لك روح مش هقول لك حاجه زي كده الا ان يمخرق ببعض مخرقات مدرسه المدارس اللي هي ايه، المدارس الفكريه العقليه اللي كان على راسها جمال الدين الافغاني ومحمد عبده. لما تقرا من زمان كده تلاقي ان محمد عبده قال انا هفسر القران تفسير غير تفسير السلف، فأخذ فيه أحكاما. لذلك لما يجي هنا يقول لك روح له وقعد معه كل حاجة، ومن مات على دينه دخل، طالما هو مات على دينه روح الجنة. إزاي بقى وربنا بيقول لك قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم؟ قال لك لا، أصل الآية منسوخة، هذا لم يقله أحد من أهل الملة أبدا أبدا. منسوخة بإيه بقى؟ قال لك منسوخة طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من طب ده ماله ده بقى ومال ده ماله ده ومال ده؟ ده ربنا لما قال ما قالش وطعام الذين اسلموا مثلكم حلوا، لا مش كده، لما قال طعام الذين اوتوا الكتاب. ولا تشغلوا بالكم يا اخوانا، فده تفسير محدث يخالف السلف جميعا، عشان كده الناس تصاولوا في الحكم على هذه المدرسه، وهذه المدرسه لا زالت تتوارث هذا الفكر. بقى نزل بعد كده، قبل كده بقى كان في رفاعه الطهطاوي، وبعد كده طه حسين، احمد لطفي السيد، عبد العزيز جويش، مقالات احيانا لمصطفى الزنكلوتي اللي بيذكروه في 19 يقول لك دي كانت ثوره تعديل، هي في الحقيقه خرجت من الازهر اولا وبعدين حرفها سعد زغلول. كل الشخصيات دي، رفاعه الطهطاوي، الشخصيات دي بقى وانت نازل كده ايه، المدارس العقليه الكواكبي اللي بيوزعوا لك النهارده الرساله بتاعته مع مجله الازهر، كان من هؤلاء ايضا من العقلانيين، بس يبينوا عقلانيته في الايه، في الاصول لما يجي يتكلم في حاجات زي كده، انما في طبائع الاستبداد. واحنا قلنا ان شاء الله لعلنا من جمله معرفه الطريق، يبقى الاخوه يفكروني بده كويس جدا ضروري لما نيجي، احنا دلوقتي بنتكلم في معرفه الله من المعارف الخمس، لما نتكلم في معرفه الطريق ضروري نتكلم عن الغزو الفكري وتاريخه كان شكله ايه، حتى لو جلستين 3 4 5 6 7 9 بس. ما هنشوف بقى ساعتها هيبقى ايه، ممكن يبقى كده. الاصل عندهم ام عندك؟ الاخ بيقول، هو برضه بعضهم بيقول كده، بيقول انا ما بحتفلش بالنصارى، انا بحتفل بان النهارده سيدنا عيسى اتولد، فانا بحتفل بمولده وهو نبي عندنا، ونحن لا نفرق بين احد من رسله، صح ولا لا؟ طيب الاصل عنده والفرع عندي، ولا الاصل عندي والفرع عنده؟ يعني اللي عمل العيد مين؟ هو مش أنا. يبقى أنا على عقيدته. هو بقى بيعتقد أن النهاردة عيد ميلاد سيدنا عيسى، صحيح، بس عيد ميلاد مين؟ نبي الله عيسى ولا عيد ميلاد ابن الرب؟ خدوا بالكم يا إخوة، ده هو بيعتقد أنها عيد ميلاد أو نعوذ بالله الرب الابن. فلما أنا أوافقه على هذا تبقى مصيبة سودة، صح؟ فضلا عن أن أعياد الميلاد في ملتنا لا تجوز، فما بالك في أن أنا أوافق عليها غيرنا. وقد رأى محمد بن سيرين رجلا قد دخل عليه وعليه جبة من الصوف وعمامة من الصوف، فنظر إليه فاشمأز، اشمأز حس كده إيه ده. ثم قال: إن قوما يزعمون أن عيسى كان يحب لبس الصوف، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبس الصوف والقطن والكتان، وسنة نبينا أحب إلينا من غيره. واخدين بالكم؟ فمحدش يقول لنا الكلام ده. وبعدين احنا ما عندناش، احنا بنحتفل بسيدنا عيسى طول عمره. وفي حد برأ سيدنا عيسى؟ هو في حد برأ سيدنا سليمان اللي هذه الأمة مما تتلوه من كتاب الله عز وجل؟ اللي يوكر بيقول سليمان حكيم. يعني ايه حكيم؟ يعني ساحر، ساحر. ده يا ريت مش نبي فقط، ده ساحر. وربنا سبحانه وتعالى أنزل علينا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة وما كفر سليمان، يعني ما سحر، ما عمل بالسحر أبدا، ولكن الشياطين كفروا. سيدة مريم كانت إيه؟ كانوا يسبونها بالفاحشة والعياذ بالله. ما برأ إحنا النهاردة نقول مريم البتول ونضرب مثل بقى، ولما تخلف بنت بتسميها مريم ويقول لك يجعلها الله في طهارة مريم، مش كده؟ ده دعاء بيبقى دارج عندنا بين الإخوة. بل بالعكس، إنما قالت السلف منكر على كده، حتى أن علي رضي الله عنه كره أن تسمي يوما بالنيروز اللي هو رأس السنة. تعد النهاردة، النهاردة رأس السنة، النهاردة رأس السنة، النهاردة رأس السنة رجالة، ما ينفعش تقول كده. قال علي: اجعلوا كل الأيام نيروزا رضي الله عنه. يقول: بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع ومن أظهر ما لها من الشعائر، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره. بيقول العيد أخص الشعائر، مش حاجة بسيطة. فأقل أحواله أن يكون معصية، وإلى هذا الاختصاص أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن لكل أمة عيدا وهذا عيدنا. وكذلك موافقتهم في معصيتهم لا تجوز. حكم، أنا بس عايز شوية فتاوى كده بس معذرة نقولهم وبعدين نقوم نصلي بسورة الأنعام بربع يعني من سورة الأنعام. أنا عارف أن الشيخ وليد ما مش بيتحرج، ما شاء الله لقوة البلاد تبارك الله، اللهم لا حسد. يعني الشيخ وليد متقن القرآن، فنقول له احنا والله عايزين النهاردة نقول بقى نقرأ ايه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما أنا عايز أقول إلا هو، زعلان؟ ما هو على حسب النبرة بقى، أنت عارف، ما هو ده الشغل الخطابة بقى اللي مش عايزين النساء يتعلموه. فالشيخ وليد ما شاء الله بقى مستحضر. وإحنا أنا مرة قلت للشيخ وليد وأنا استفدت ذلك منه، قلت له المراجعة والإخوة يراجعون، قال لي: في أخ حافظ قرآن ما بيرجعش. فصحيح، المفترض ان انت حافظ تبقى حافظ بقى، ربنا سبحانه وتعالى يسترنا وإياكم، بس عايزين نجدد التوبة في الباب ده، ان انت حافظ تبقى حافظ. فدايما قاعد تراجع يوميا، تختم ختمة مراجعة تسميع على طول كده، تروح للناس ترجع من الحمد تاني من الفتحة تسميع، تقوم يبقى القرآن في بقك على طول. لما نقول لك خش عايزين كذا يبقى كذا، عايزين نناسب المقام بكذا يبقى ما عندكش مشكلة. حكم تقديم الهدايا للنصارى بمناسبة بعض أعيادهم. يقول الإمام أبو حفص الكبير الحنفي رحمه الله: لو أن رجلا عبد الله 50 سنة ما بيبطلش عبادة، ثم جاء يوم النيروز وأهدى لبعض المشركين بيضة يريد به تعظيم ذلك اليوم، فقد كفر وحبط عمله. تصور بقى، لا تدخلوا بيته، اوعى أبدا يا إخوة، اوعوا أبدا تفتحوا القنوات المباشرة طول النهار دي، العالم الفجرة طول النهار يزيعوا عليك القداس ويزيعوا عليك، اوعى اوعى. ده أمر، ده الوثيقة العمرية كانت بتقول لهم: عايز تحتفل؟ اه جوه، ما شوف اسمع لكش خالص. وحياتي معاك الفتاوى ان هذا اليوم لا يجوز ان تعطيهم، ان يعطى الناس فيه عطلة، هو يأجز براحته، انما احنا لا، بل ده احنا لو ما بنشتغلش ننزل نشتغل اليوم ده عشان تخالفهم فيه. قال ابن نجيم: يكفر بإهدائه ذلك اليوم للمشركين ولا بيضة تعظيما لذلك اليوم. يبقى لو أنت بتعظم اليوم خلاص خدت الكرت الأحمر كده، لو عظمته مثلهم. طب أنا ما بعظموش ولا حاجة بس أنا أوافقهم فيه كده، يبقى عصيت معصية من الكبائر. حتى المسلم لا يهدي للمسلم، ما جيش في يوم في الأيام دي أقول لك إيه خد هدية وتديني هدية، ولا المسلم يهدي للمسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: من أهدى للمسلمين هدية في هذه الأعياد لم تقبل هديته، ما يقبلش منه هدية. ولا يترك ولا يتخذ هذا اليوم عطلة أو راحة. يقول أيضا شيخ الإسلام رحمه الله: ومن المنكرات ترك الوظائف الراتبة مع الصنائع والتجارات أو حلق العلم في أيام عيدهم واتخاذه يوم راحة وفرحة وغير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن اليومين اللذين كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية. أما قال أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ وعتروح لليومين دول ولا تعيد فيهم أبدا ولا تعملوا عيد. وكذلك لا يترك الأولاد فيه يلعبون، الواد يخرج بقى يتمشى لا يترك الأولاد يلعبون فيه. يقول: ومما يفعله الناس من المنكرات في هذا اليوم يصبغون فيه من البيض وينفقون فيه النفقات الواسعة ويزينون أولادهم إلى غير ذلك من الأمور التي يقشعر منها قلب المؤمن. ابن تيمية بيقول كده لما بيشوف الناس خارجة كده، لو شافهم هم خارجين ومن كثرتهم في الطرقات حصل تأمين واسع النهاردة، لأن الناس كثرت حتى المسلمين، المسلمين نزلوا بشكل، فقال لك لازم نأمن الجماعة دول عشان حد يعمل فيهم حاجة ولا بتاع. فتصور بقى لما حتى كثر التأمين، لما تشوف ابن تيمية بيقول الواحد قلبه بيقشعر لما يشوف كده لموافقة هؤلاء في يوم عيدهم أيضا. واشتهدوا أيها الإخوة أنه ينبغي أن تكون مبينا لهؤلاء، تهنئتهم حرام. يقول أبو العالية وطاوس ابن كيسان وابن سيرين والضحاك والربيع ابن أنس في قول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، قال الزور أعياد المشركين. في الحقيقة هذه الآية فيها شبه إجماع من أهل العلم أن قول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور، قالوا الزور إيه؟ أعياد المشركين، لا يشهدونه أصلا، لا يرونه بعيونهم، لا يقتربون منه. عشان كده الآية بقى كملت إيه؟ وإذا مروا باللغو مروا كرامة. قال لك كرامة ما بصلوش خالص خالص، من اول ما تعدي تلاقي منكر وفرح واغاني والناس بترقص، اوعى تمشي تبصص، لان ده من جملة اكرامك لدينك وشريعتك ولنفسك انك تمشي كريم كده. وكذلك الى بقى الاعياد الكبيرة والحكمة من مخالفة المشركين كما قال ابو القاسم الطبري رحمه الله الشافعي: ولا يجوز للمسلمين ان يحضروا اعيادهم لانهم على منكر وزور، وإذا خالط أهل المعروف أهل المنكر بغير الإنكار عليهم كانوا كالراضين به المؤثرين له. لما تقعد معاه يا إما أقول له اللي بتعمله ده حرام، يا إما إيه، يا إما ممشي، إما أن تزيل المنكر أو إما أن تزول أنت عن المنكر، لما تقعدش بالشكل ده. وحكمة أخرى وهي كما قال ابن الحجاج: إذا رأى المشركون المسلمين يوافقونهم في الاحتفال بعيدهم كان ذلك سببا في غبطتهم بدينهم ويظنون أنهم على الحق. انا النهارده عايز النهارده لما انت تروح له وتهز عمتك وتدخل عليه وبيقول اتخذ الله ولدا، وبعدين اجي بعد كده عايز ادعوه بقى للاسلام، انا ادعوه ازاي؟ تقدر تقول لي؟ اقول له يا اخي لا، ده سب لله عز وجل. طب ما انت كنت قاعد معايا وانت كنت سامع. انما لو لقاك كده ممكن تيجي تبعت له ورقه ولا حاجه يعدوها اهانه. لما تبعت له كارت دعوه ممكن تحضر ليه كده بتطلع في الروح كده؟ انت بتقول لا انا احضر ده، احضر قداس يا نهار اسود ومسود وكده. لا، لما يرى منك ذلك يبقى ايه؟ يعلم انه يعرف انه على الخطأ، على الخطأ المبين. هذه ايام ايها الاخوة انا لازلت اذكركم بها، لازلت اذكركم بها. الايام دي ايام خد بالك منها كويس، لازم تبقى انت في حتة وهم في حتة. قلنا الاخوة امبارح اللي يعرف يقعد في بيتهم يقعد، مش يأجز يعني، انزل كده روح على الشغل وروح، صلي وروح. نعم تفضل حضرتك، تفضل تفضل. وقع في لا خلاص ده ما هو شوف بقى الانسان طالما ما يعرفش خلاص وده اشتهر في امتنا وده معلوم احنا عندنا محنه عندنا محنه حتى من بعض الذين يقولون بعض الحق ونحس ان هو كده دم محامي تلاقيه برضو رايح وكانوا حاضرين في تنصيب مقدمهم ولا لا الامور دي يا اخوه من دقائق هذا المنهج عشان كده انا قاعد اقول لك اهو قال الله قال رسوله قال السلف هم اللي قالوا اهو اللي بيقول لك نروح بقى هيقول لك نروح عشان خاطر المساله لا باس بها والكلام ده معلش هم الاخوه لما ادوني السؤالين دول اشاروا ان مفيش الا هم فخلينا نجاوبهم بسرعه اللي هيتوضى بقى يتوضى واللي هيجاز ما حدش يروح لو سمحتوا لو سمحتوا واللي هيروح وهشوفه بره الشيخ وليد اصلا صوته ندي يحضر الصلاه فمش عاوزين الاخوه يروحوا احنا نرجو احنا عايزين الاخوه ينوا ان احنا واقفين دلوقتي في موضع مبينه ومفاصله احنا بنصلي وهم يكفرون بالله خلاص الاخ بيقول زوجتي تختم القران على يد معلمه وقاربت على ختمه وهي في معهد في علوم القران غير مختلط وهي في آخر سنة السنة دي ولم تقصر في حقي قط ولكن خروجها يحيك في صدري هل ترجع أو هي ترجع كل يوم الساعة 12 ظهرا وأنا موظف هل أجلسها أم ماذا والله إن شئت أن تجلسها فهو من حقك ليه بقى يا إخوة شوفوا إيه اللي بيخلنا بس احنا بنقول الإخوة يروحوا يتوضوا ما يكلموش بعض الاخ بيقول ان انا مراتي ما قصرتش في حقي ابدا ولا حاجه جزاها الله خيرا لكن بيحيكوا في صدري انا اخشى على البيت اللي يحصل فيه ايه ان انا متضايق انك بتخرجي وان كنت مش مقصره فيها بس انا حاسس بشيء من الغيره لان عارفه اعالجه في روحي ولا انت عارفه تعالجه لي بس انا مش قادر اقول لك اقعدي شويه شويه تلاقي عملي بقى يتضايق منها فيكرهها يبغضها فيحصل فرقه وانتوا عارفين يا إخوة أن عمل الشيطان أصل عمل الشيطان إيه؟ التفريق بين المرء وزوجه عشان كده في الحديث بتاع في السنن الترمذي قال له إيه قال أما أنا فما زلت به حتى فارق امرأته فقال أنت أنت نعم أنت أنت اللي عملت كده الحاجة الإيه التمام ومع ذلك ممكن المرأة بقى لو هو حتى الرجل مش قادر يطيق الموضوع دوت ممكن يقعدها وتروح للمعلمة مثلا كل أسبوع مرة أظن هي قربت على الختم يعني بتعرف تقرأ فتقدر تحوش بنسمع كل أسبوع ربع ولا ربعين ولا ثلاثة ولا أربعة نعمل إيه أحوشهم وسمعهم مرة واحدة يبقى يوم أخف على الرجل من إيه أخف على الرجل من غيره عليكم السلام عليكم بيقول لما بتحصل مشاكل بيني وبين زوجتي وهذا كثير يعني المشاكل كتير بيقول يصيبني طرفا كبيرا من الجاهلية حتى إنني أحيانا تذكرني زوجتي بالله لا أتذكر فماذا أفعل وجزاك الله خير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الإنسان أيها الإخوة نعم التجار اللي بيبيعوا البيض والرنجة والحاجات دي في شم النسيم اليوم ده لا يبيع لهم شيئا وبعضهم قال يبيع إذا كان البائع العادي يعني أنا مثلا بجيب 10 كراتين بيض هما دي شغلي كل يوم كده فأقول إن اليوم ده أجيب 10 كراتين بيض عادي لو جبت 11 كرتونة لا يجوز ليه؟ لأن كده خرجت عن العادي اعتبارا لعيدهم وبدعمه فده لا يجوز خد اجازه اليوم ده بقى قول له مش جاي بكره لحسن ايه ده احسن انا تعبان ولا حاجه هو انت مبتلى بكل البلايا يا راجل انت كل ما لو قال له ده موسم وده يوم شغل انا اقول له كده والله انا اعتقادي كده ان ده لا يجوز وأدلته كذا وكذا وكذا هقول لك انت ارهابي مطرود اطرد بقى وخلاص مش هيمشيك ولا حاجه هتقول له ان شاء الله وخلاص وياما ممكن اصحى ما اروحش ممكن اصحى ما اروحش من غير ما اقول له يعني اصحى الصبح ما اروحش فهو هيبقى عنده ناس بقى هنشتغل وهيتصرف هو طول النهار وبعدين اللي حصل اسكت ما بقتش في البيت هو شوفوا يا اخوان، انا عايز اقول حاجه، انه كل امر من امور الدين ان درست، انتوا عارفين المشايخ، عشان كده برضو انا عايز الاخوه يبقوا فاهميني، لما تلاقيني بتكلم وحانق على امر من الامور اللي طرحت في هذه الاونه زي الدستور مثلا، اما احنق على بعض مواده ولا حاجه، اوعى تفكر ان هذا الحنق ممكن ينتقل مني للشيخ اللي قال بجوازي ولا كده، لا ابدا، لا ده انت ضروري تتوضى. طيب اتفضل. اوعى، لا ما ينتقلش، ده مش منتقل، ده بل هو لا زالت نعله فوق راسي، لا زال الامر كذلك، بس الموضوع بيبقى ايه، بيبقى ان عايز بس اشير اليك لكده، ان يا اخواننا زي ما بعض اهل العلم قال كده، احنا بنقطع مرحله، نقطع مرحله دي عشان بس ده يثبت عندك. ليه بقى؟ لان النقطه اللي بتندرس النهارده، الحاجه اللي بتتمسح او بيتحط عليها تراب، على ما تمسح التراب بياخد زمن. اسال الشيوخ انفسهم بقى، قولوا لهم من اول السنن لحد الفرائض اللي كانت ضايعه، سنه زي سنه الصلاه في الخلاء، كان خلاص درجة الأوقاف والأزهر والدنيا دي بتصلي فين؟ جوه المساجد. فحقق المسألة الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، راح مطلع رسالة بإن إيه؟ بإنه لا، ما فيش حاجة اسمها صلاة في الإيه؟ صلاة في المساجد، بل السنة العيد، صلاة العيد يعني، إنما السنة الخلاء، وأوضح المسألة فهضمها مشايخنا وكانوا لازالوا إيه؟ شبانا، فهضموا المسألة، بدأوا يعملوا. اسألوهم كده بقى، حصل لكم إيه؟ يجوا بالصبح يجيبوا الفراشة ويأجروها على حسابهم ويلموا فلوس ويعملوا، يجي الصبح يلاقيها غرقانة مية، يجي بالليل يرشلهم عليها بخراطيم المطافي دي مية، اللي هو غرقانة مية. وبعد ما ثبتت يعني، بعد ما تعبوا فيها وثبتت وخلاص، ما قدروش بقى عليهم، بياخدوهم ويحبسوهم ويقعدوا يتحري يومين ثلاثة 24 ساعة 72 ساعة الكلام ده، ويطلعوا يعملوا برضو نفس السنة في السنة اللي جاية، ياخدوهم تاني يعملوا برضو. فأصروا على ذلك وذاقوا اللأواء. أم حصل إيه؟ بدل ما أول ما ثبتت الساحات قالوا لهم ما تخطبوش أنتم، ويجيبوا يطلع يجي الخطيب بتاع إيه؟ اللي هو طرفهم يعني، يخطب هو، يخطب مكان المشايخ، وبرضه يبقى فيه منازعات، وممكن الخطيب ده يبقى برضه على السنة وراجل صالح، يقوم يجي خلسة كده ويروح مدخل، يقوم الخطيب كمان يبتلى. ما بنقولش إن كان كل الأزهر، لا، ده كان فيه إلى يوم الناس هذا في مشايخ في الأزهر ابتلوا بلاء عنيفا بسبب معارضتهم فالقصد اللي عايز اقول لك، الواحد خايف من الاحسن ترجع تاني 40 سنه تاني، على نبدا نقول الديمقراطيه دي مش بتاعتنا وسياده الشعب مش بتاعتنا، ولا هناخد 40 سنه تاني؟ هو ده اللي بيؤلم الانسان. فلما تبقى اول باول كده، وزي ما قلت لك قبل كده، ان التاريخ يكتب، التاريخ هيكتب، فلازم يكتب ان كان في معارضه ولا ايه؟ ما كانش المساله ما عدتش كده، ما اتخذناش. اتفضل. لا، اصل في الحقيقه هو انا ما اعرفش بقى ان موضوع ان النصارى ده بيعيد بيشتروا هدوم جديده، هم بيشتروا هدوم جديده بين السبت الجاي بقى، مش النهارده. خلينا ناخد القاعده دي كده، ان هو الكميه اللي انا بجيبها ما اجيبش زياده، عشان ما تبقاش عملت ايه، عملت عشانك، ما اجيبش حاجه زياده، خلينا في ايه، زي ما احنا كده. بيقول قبول هديه من النصارى في عيدهم لا يجوز، احنا لسه قايلين دلوقتي اهو، يجي يقول لك خد هدية بسبب عيدنا كريسمس النهارده، اقول له ما خدش. طب مسلم جه قال لك خد هدية ما خدش. المواضع دي يا اخوه مواضع حاده. شفت سيدنا سعد قال لامه ايه؟ قالت له سيب الدين والا، قول لي طب ده بتقول له سيب الدين، ده زي ده، ما انت لسه سامع كلام ابن تيميه اهو، اللي يوافق في الكل يبقى وافق الكفر كله، واللي يوافق في فرع يبقى وافق في شعبه من شعبهم ولا لا؟ فالمساله دي خطيره، تبقى فيها كده كلامك فيها دغري. الاخ بيقول ان لما بيحصل مشاكل بيني وبين زوجتي، ودي كتير، انا عايز اقف عند حته كتير، هي كتير ليه؟ لازم يكون في بينك وبين زوجك قنوات، مش قناه واحده، وده يا اخوه لا يقوم الا على ساق الرضا. خليني اقول لك كلمتين دول لحد ما الشيخ وليد ما يجي عشان نصلي. الرضا يا اخوه، الرضا اللي هو الرضا اللي هو ايه بقى؟ ان انا راضي بمراتي. كثير من الناس يتطلع لفين؟ اول ما تبدا وانت انت يعني دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى انك تبص بره، ليه؟ اول ما ابص بره هلاقي اللي جوه وحشه على طول، ده دغري، لان اللي بره بيستشرفه الشيطان. ولذلك تجد الرجل يتزوج امراه جميله وقع في الزنا، تقفشه في الزنا تلاقيه واقع مع واحده يعني تتوب الشيطان. طب ده ازاي ده انت عندك ما شاء الله امرأة يعني ايه الموضوع؟ استشرفها الشيطان فزينها له. فلذلك لازم تكون راضي بمراتك ابتداء. ارضى عنها ازاي يا اخوة؟ ان انظر الى ما يعني النهاردة السؤال بتاع الاخ ده عجبني قوي في انصافه، ان يقول انا متضايق انها بتخرج بس الحقيقة ما اثرتش في حق الست خالص. كلام جيد وجيد من المرأة نفسها ان تبقى الاخت موازنة كده، تطلع تحفظ قرآن ومع ذلك ما اثرتش مع جوزها في حاجة، شيء جيد ورائع. فالقصد ان انا انظر الى محاسنها. لا والله ده الواحد ده ساعة ما الواحد ما يرقض له ولا حاجة تفضل واقفة ما تنامش. لا والله ده اثني على طاعتها. المرأة مصرة على قيام الليل، مصرة على صيام النهار، مصرة على تربية الأولاد عيالي. المرأة تفضل تبص إلى جوانب، والمرأة كذلك في زوجها كده. فده يؤدم بينهم، عشان كده ما تبقاش المشاكل كتير. وعايزين بقى القاعدة إذا عز أخوك فهن. قال بعضهم سمعت امرأة أحمد بن حنبل، وأنا بكلمك عن مين؟ عن إمام أهل أحمد بن حنبل الضخم العملاق. بيقول أنا واقف جنب الباب كده وأحمد بن حنبل خارج قدرا، سمعتها بتقول له ألا تنفق علينا كما ينفق ولدك صالح؟ معناش فلوس ومش لاقيين. وصالح كان أخذ هدية جائزة السلطان، فأحمد بن حنبل كان بينه وبينه حيطة قفلها، قال ما تخش عليها خالص خالص، لا أكل ولا شرب ولا أنت شخصيا. فقال قالت ألا تنظر إلى نفقة صالح، ألا تنظر إلى ما قتر علينا، ألا تنظر معناش مش لاقيين. عارف الإمام أحمد الليل؟ قال لها قولي خيرا قولي خيرا، كلمي كويس. وراح فتح الباب وإيه؟ لا بلاش أعلى من كده بقى. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة رضي الله عنها فوجدها مغضبة، فقال ما لك؟ قالت قال أين ابن عمك؟ عرف على طول على الصلاة والسلام. قال أين ابن عمك؟ وبرضو معلش خلينا نحط بينكم سين، ده شغل الآباء، تزور بنتك وتشوف كده هو جوزك فين، يخش جوزها شايفه داخل معفر هو زعلان من حاجة، تستشف تصلح. فقال أين ابن عمك؟ طب قال لها ابن عمك ليه؟ ما قالهاش جوزك ليه؟ لأنها زعلانة منه. فلو قلت لها زوجك هخليها تثار زيادة، فكأنه عايز يقول لها أنا معاك، أنت زعلانة منه أنا عارف أن الحق معاك، كان عايز يقول كده. أين ابن عمك؟ فقالت خرج مغضبا، غضبني ثم خرج. فأرسل النبي إنسانا يبحث عنه، فقال عليهم بالمسجد، فأتاه فوجد كتفه قد كشف إلى التراب وعلق التراب به، فقال قم يا أبا تراب قم يا أبا تراب. فكانت أحب كنا علي رضي الله عنه لنفسه. تقول لأبو الحسن لأبو تراب؟ يقول لك لا، أقول لأبو تراب عشان لسماني كده النبي عليه الصلاة والسلام. القصد إيه يا إخوة؟ إن سيدنا علي غضب فاطمة رضي الله عنه جميعا، زعل عمل إيه؟ خبرته مشي. والكلام ده أنا ما بقولكش خليه دغري، يعني مش دايما يبقى كده، لا في موقف ولازم أقف ولازم أزعل وأطمس بس إيه؟ مش يبقى زي ما الأخ ما كاتب كده. وهذا كثير، أنت تتنكد هتلاقي بيتك دايما نكد، هتلاقي نفسك دايما زعلان ومتضايق، وبالتالي مش هتقدر تخدم في دينك أبدا. ومع ذلك أنا أحيل الإخوة، إحنا كان لينا هنا ثلاث دروس، درس في ترجمة خديجة كان ده إصلاح الإيه؟ كان إصلاح النساء، إن إزاي السيدة خديجة عندها 60 سنة وبتشيل الأكل للنبي وتطلع غار حراء فوق تديله الأكل، ودرس في إصلاح الرجال بترجمة السيدة عائشة رضي الله عنها والمواضع التي كان رسول الله يحتمل لها فيها. فممكن لما ترجع لدوت يعني يغنينا عن كلام كثير. لكن على كل حال الأخ بيقول يصيبوني طرفا كبيرا من الجاهلية حتى إنني أحيانا تذكرني زوجتي بالله لا أتذكر. ده بيدينا إشارة أن أنت اللي غلطان. إذا كانت المرأة بتقولك اتق الله ما تعملش كده، يبقى هي إيه؟ يبقى هي قد تكون في الموضع ده مش غلطان في الحقيقة. لما الأخ يقال له يذكر بالله فلا يذكر، دي مشكلة محتاج أن أنت بقى تراجع نفسك وتراجع دينك، ومع ذلك تؤمر زوجتك ان هي يبقى عرفت ان جوزك غضوب ما تزعله وما تغضبوش بقى، خفي. احنا عايزين بس نقوم، عايزين نقوم بقى. الاخ بيقول انا بفعل الذنب وبعدين بتوب وبعمله تاني، دي عايزين توبة صالحة، توبة تبقى راجل فيها. وقلنا قبل كده تبحث الذنب بحثا عشان تعرف بتقع من ايه، وتستغيث بالله عز وجل دوما ان ربنا يعصمك ويوقفك ويقويك ويجعلك تقدر على هذا الزمن. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا